التائهين قاعدة خمس تائهين. فقاعدة مكتب ما يدركه المخلوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أم أولها؟ ما يدركه المخلوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أم أولها؟ فيلان العلماء الراجح أنه أولها، والراجح أنه أولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وثبت أن أيضا أنه قال: فقضوا. والقضاء في لسان الشرع يراد به الاثنان، قال الله تعالى: إذا قضيتم مناسككم. قال الله تعالى: يراد به الاثنان. قال الله تعالى: إذا قضيتم مناسككم. من كذبوا هات واحد يصلي منكم في هذا الاثنان. قلنا والقضاء يراد به الاثنان، كذلك في لسان الشرع قوله تعالى: إذا قضيتم مناسككم أيتممتم. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة أيتممتم. يكفيها الآن. قال رجل مسلم من شيخ طائلة على الدنيا إنسان مسلوق في الصلاة، هذا المسلوق في صلاته ساكت الأولى مثلا، فبدأ يصلي الثانية. الآن هذه الثانية التي بدأ بها هل هي بالنسبة إليه أولى أم ثانية؟ أولى من الأولى. فمنهم من قال هي أولى، ومنهم من قال هي ثانية. الصواب أن قال العلماء أنها أولى. لماذا أنها أولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما درست التقلب وما فاتكم فاتني. فنحن نسلم ما فاتنا، فمعنى تسليم ما فاتنا لازم يعني استفدنا بدلالة الإشارة من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: فما درست فاتني، أن يقول أن الشرعة تتبدا بأول الصلاة على أنها أولى، على أنها أولى. وفي الحقيقة الحديث مرد بلفظين، ورد بلفظ فما درست تصلي ومفاتكم فأتموا، وورد بلفظ ومفاتكم فاقضوا. الأصل أي رواية؟ الأصل رواية فاتموا، هذا هو الأصل من حيث الصنعة الحديثية، من حيث الصنعة الحديثية الأصل رواية فاتموا وليس رواية فاقضوا. ولذا مسلم في صحيحه قدم رواية فاتموا وأورد إسناد فقد ولم يثق لفظه، مثل في صحيحه ذكر رواية فاتموا وأورد إسناد فقد ولم يثق لفظه، وهذا من منهج مسلم في عاصره وحدث لفظه ويقول في شيء عنده. ويتأثر ذلك بتنصيصه في كتاب التنوين، بتنصيص مثله في كتاب التنوين على أن لفظ الفقد لفظه ليس كاذبا. لكتاب التنوين لا نعرف عنه إلا نسخة ناقصة محفوظة في الظاهرية، وقد طبعا وليس هذا الحديث من بينها. وقد أشار إلى ما ذكرت آنفا ابن حجر الفتح، ثم وجدت نقلا طويلا عن مثل التمييز ذكره العراق في طرح التشريف، فقال رحمه الله تعالى: قال بعد أن ذكر أن رواية تأتيه في الصحيحين قال مسلم في التمييز والكلام العراق قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة الزهري غير من روينا واخذوا ما ذاتكم قال مسلم لا أخطأ ابن روينة فيها قال وقال يونس والزبيد وابن أبي جهل وإبراهيم بن سعد ومعمر وسعيد بن أبي حمزة عن الزهري فأتلوا وقال ابن عيينة وحده أقضوا ستة قالوا فأتلوا هو عن الزهري فقال فأتلوا وواحد هو ابن عيينة فقط قال أقضوا وقال محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتلوا وأيضا رواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فأتموا قال وقال ابن مسعود وأبو قتادة وأنس كلهم فأتموا وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة فقضوا وأبو ذر روى عنه فأتموا وقضوا قال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظوا ألزم بأبي هريرة تقوى الله إذا رواية فأتموا رواية إيش؟ رواية أصح وأضبط من ناحية حديثية ونقص على ذلك الإمام مسلم وهو منذور ماذا يترتب على هذا؟ لا ماذا يترتب على هذا؟ هذا ما حصل الإمام ابن رجب في القواعد رحمه الله تعالى فقال نكتب على العجلة عجلة بهذا الاختلاف فوائد واحد محل الاستفتاح اثنين التأويل ثلاث حيث القراءة في الجهل والإخفاء أربعة مقدار القراءة الخامس قلوب الوتر إذا أدرك به المسلوب مع من يصلي الوتر بكلام واحد ثالث تكبيرات العيد الزوائد تكبيرات العيد الزوائد السابع إذا كبر ببعض تكبيرات العيد الثامن محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو رباعية ركعة ثاني الآن التاسع تطويل الركعة الأولى على الثانية العاشر ترتيب السورتين كركعة هذه أكثر رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول هذه نستطيع نشرح واحدة واحدة نستطيع نشرح هذه المسائل 11 11 مسألة مسألة إن شاء الله المسألة الأولى نريد أن نذكر الفرق بين أول ما ندرس تلاوة الصلاة وبالتالي نقول فنسلم أو جعلناها مثلا بذلك الركعة الأولى هذا التكبير جعلها الثانية ويقول ويقضي ما إيه ما بعده المسألة الأولى لحل الاستفتاح جواب الستة. رجل أدرك الصلاة الركعة الثانية رجع لأني لا يبدأ بالستة. قال يا راجع إن حسبنا هذه الركعة الثانية هي الأولى بالنسبة إليه هي الثانية بالنسبة إليه ويقوم ويقضي ما فاته ويقوم ويقضي ما فاته فسيبدأ بعد سلام الإمام لما يقوم يبدأ بإيه؟ بجواب الستة. ما بقي تكله وما بقي تقضي على رواية تقدم لما يقول يبدأ بدعاء للستان ويبدأ هذا الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة يجب تقدم المسائل المذكورة يميلون إلى أن المسبوق ما يدركه يقول أول صلاته فهذا هو الصحيح لا الحنابلة والشافعية أول صلاته والحنفية والمالكية يجعلوك يجعلون ليس هو غير الصلاة لكن يقول ويقضي والذي يقضيه يقضيه أولا الصلاة فإذا جعلنا ما أدخلنا على الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة يبدأ الإنسان دعاء الاستفتاح وما ذلك نعرف إلى صلاة الجوهر من الله في كتاب الطبيب المنيس قال إذا شفت المسجد مسجون هل يقرأ الفاتحة أم لا؟ فلا يشتغل بهذا الفاتحة ويبدأ بفاتحة حتى لا يفيد وهذا ممكن فالتفات الشيطان في الوقت الطويل أن يشغل المنشغل المصدر بدعاء الفاتحة الطويل فقبل أن يكون معقول يرفع الإمام فلا يشتغل بالفاتحة خلاص لا تبدأ بالاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة هذا الأمر الأول والثاني التأويل وقع خلاف بين أهل العلم في التأويل هل يكون التأويل في أول كل ركعة أم صلاة فاتحة أم يكون فقط ركعة الأولى فأكثر الأقوال وأقوالها من أهل الأدلة لا يوجد الشافعية فمن الشافعية أن التأويل يكون في كل ركعة لأن أحكام الركوع والقيام بالركوع والسجود والدعاء والتسبيح هل يجب ترك القران وجماهير الفقهاء يقولون هذه التقرير تلحق هذه الافكار تلحق بقراءه القران حقا ولذا يقولون ان المصلي فقط يتعود يتعود لاول ركعه هذه الثمرة وهذه الثمرة لا تظهر عند من يقول أن التعود يكون أول ستة وإنما تظهر عند من يقول أن التعود يكون فقط في أول ركعة من يقول أن التعود يكون في أول ركعة تظهر أول ركعة هذه القاعدة عنده فلو جعلنا ما يجوز الأسر في أول ثلاثة فيبدأ بإيش؟ يبدأ بالتعود فإن لم نجعله أول مدرك متى يتجرب التعود؟ لما يقول فالكلام ضعيف وهذه المسألة من مؤيدات الترجيح القول ايش؟ جمع الفرع وبين الصلاة هي أول صلاة إذا طلعت من الناس تستعين بالله كيف أستعين لما أنتهي؟ وهل هذا إلا كما ذكره الإمام الكبير إن الله تعالى في تشكيره عند قول الله عز وجل قال إذا طلعت القرآن تستعين بالله قال قال بعض المبتدعة قال قال بعض المبتدعة إذا قرأت القرآن تستعين بالله أي يكون التأول بعد قراءة القرآن قال ليه؟ قال حتى لا يكون الإنسان عذب يروح بقراءة القرآن فرد عليه الشيخ رد على هذا على صحب هذا القول بقوله الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغفروا قال على هذا القول ينبغي ان يكون الوضوء بعد الصلاه على هذا القول ينبغي ان يكون الوضوء بعد الصلاه ولا يكون احد المبارك اي هذا الفرع الثاني اما الفرع الثالث فيهيئ القراءه من حيث الاستاذ والجهر وتلعب هذه الثمرة في الصلاة الجهرية وليست في الصلاة الشرعية صلوات الجهرية هل هي نهارية أم ليلية؟ صلوات الجهرية نهارية أم ليلية؟ ليلية أم نهارية؟ هذا يسأل الفجر الثالث ما هو ايه؟ ليلية أم نهارية؟ الفجر الجهرية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يجب بليل ثم قال على يعني ايش دليل المخالفه من قول ابن عبد الله ان النبي بعده الفجر درهم. ولذا حديث صلاه الفجر اجماع حديث ضعيف جدا. صلاه النهار اجماع حديث ضعيف جدا. لان الفجر صلاه نهاريه ليست باجماع وعجلا فتكبر مثل المغرب. الجعل الذي يسميها هي الاولى الثانيه هي الاولى تكون الثالثه بالنسبه الى الغير ثانيه ثم يقوم ياتي الثالثه فاذا كان الثالثه يظهر المثير بشكل فلا يصلح اماما. هل يجوز ان يصلح اماما؟ نعم يجوز. اما اذا كان في المسجد فتصبح الجواز عدم مرتبط مرتبط بالبعثة. هل المثل على كل اخو قائمة؟ من مثل على كل اخو قائمة؟ طيب مع الاصل هذا الاشتراك مثل امامة. هل تشترك مثل امامة من بحب امام؟ اشترك ولا تشترك؟ هل تشترك؟ هل تشترك؟ هل تشترك؟ اولا. ثم الاصل الثاني هل يجوز المنصرف ان يصبح اماما؟ فلا يجوز فيه الراس الثاني وراس الثالث في الجرعه الثانيه. فمن جاوز الى الثلاث وجوز ان يستشبع مصلحا منفرد اماما وان لم يجوز فمنع هذه الثلاث مثلا. فعلى فرض ان جماعه يصلي فيها المسجد مثلا حتى نخرج من الجماعه الثانيه فقام رجل فجاء رجل فاستحق منه فيظهر الى ان يسير على هذه القاعده على راجع الجر ويسير لان هذه الاستئذان له ثالثا. اما ماذا تبي حنيفه رحمه الله ماذا الامام مالك ماذا يفعل؟ يظهر. هذه القاعده او الثمره الثالثه من اهل القاعده. الثمره الرابعه مقدار القراءه. الثمره الرابعه مقدار القراءه. الثالث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ليله الثلاثة ولما لم يولد يقرا في الثالثة الرابعة. ويرد ايضا في بعض السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا مقدار 20 آية في الليلة الرابعة احيانا. ولذا لما شكوا الى عمر سعدا فقال احدث في الاولين واحدث في الاخيرتين. فيسلم الايمان في اول او اول ركعتين فيه. وفي آخر ركعتين يكتب وإن قرأ يقرأ أحيانا وإن قرأ يقرأ أحيانا. الآن لو أن هذا الإمام هذا الذي قد أدرك الركعة الثانية قال يكتب الركعة الثالثة التي ستبدأ نزولها بناء قاعدة إن كانت يمينا على مدرج أبي حنيفة مطير وإلا يقصر في القراءة. هذه المسألة الحقيقة ينبغي أن نقف عندها وقتا. ولا أريد أن أقول ما يقال للقراءة. ونبه على أمر مهم. من واجبات الصلاة عند أبي حنيفة. جوائز ما تيسر من القرآن في الركعة هي ركعتين من الثلاث. في أي ركعتين؟ فيما تذكر من القرآن في ركعتين من الثلاث الثلاثية والرباعية. وعندما من لم يقرأ زيادة على أم الكتاب فيلزمه سجود الشهر عند الحنيفة. يعتمد على رواية من حديث عبادة بن الصالح رضي الله تعالى عنه فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فقاعدا. فله الصدق فإيش فقاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب خلف إذا لا بد من قراءة ركعتين بما حتى من يقول بأن المسبوق ما يدركه من صلاته هو أولها قال إن قام ليكلم ما فاته يحسن به ان يقرا يحسن به ان يقرا لماذا؟ لامرين. الامر الاول ان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الثلث الرابع فلم ترى لكانت الثلث الرابع فكانت سنه. والامر الثاني بان بعض اهل العلم اوجب للقراءه ولذا لما ذكر ابن رجب ثاني القواعد اما الراجح عند احمد ان ما يقول في الصلاه هي من اولها قالوا هذه الجزئيه قال وقد اشار احمد الى مأخذ ثالث وهو الاحتياط بالتردد فيهما وقراءة السورة فيما مركبة فالاحتياط لها أكثر من الاستفتاح والاستعادة. يعني لو أدرك أن الرباعية في ركعة واحدة ماذا يفعل الآن؟ لو أدرك أن الرباعية ركعة واحدة ماذا يفعل؟ يقرأ كل ركعتين. لو أدرك أن الرباعية ركعة واحدة لا يقرأ إلا الفاتحة لا يقدر إلا يقرأ بالفاتحة للفرض مع الإمام لذلك ماذا يفعل الآن؟ فعلى الله يستقبل ماذا يقرأ؟ يقرأ في الثالثة الرابعة. فعلى الله يستقبل يقرأ في الثانية والثالثة. وعلى الله يستقبل يقرأ في الثانية فقط. يقرأ في الثانية فقط. يقول والتردد فيهما يتبه يقول فإن قلنا ما يقضيه إلى صلاته قرأ في المدخول من الصلاة بالحمد والسلام. وفي الثالثة بالحمد وحدها. ونقل عنه الميمون عن احمد يحفظ ويقرا في السلام بالحمد والسورة قال الحمد رجع عن احمد بينما يقرا في الثانية والثالثة لو قرا في الثالثة الثانية والثالثة والرابعة له وجه بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في اخر ركعته. الان اريد بذكر اذا ادركه المسجود في صلاة صيام رمضان أليس كذلك؟ تعلمون أن الحدود في الفرائض وفي النوافل هذا هو الواجب وأن الميزة في النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاتحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذيه هو على دعاء المأذون كان يجلس في المسجد قد يكون وكان الصحابة في زمن عمر كما في صحيح مسلم يقنطون بالسلام من رمضان الى يريد عليه وكان يعني الفطرة فلوسية على التنوث المحفوظ قبل رسول يسلس بالسلام من رمضان بقرسه رجل صلى يوما خلف اماما يصلي ثلاث ركعات معا فبدا صلى ركعة واحدة لا يتصور نعم لكن مسجون يصلي خلف الامام يخلص بالثلاث تسليمه واحده ماذا في الثالثة؟ أو في الثالثة؟ ماذا الآن؟ من يخرج لي الخلاف المسألة على القاعدة المذكورة؟ من يخرج لي الخلاف على القاعدة المذكورة؟ تفضل أبا محمد. هذا على رأس أتمه وهذا لا يعرف يعني لا يستطيع يمكن لك يمكن الإمام الأبي إمام لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن على الرأي يقضي لا يقضي لماذا؟ لأن هذه الثالثة ما يقضي الأمر والثالثة فعلى السلام واضح اي رواية تقدر يخلص من ذاته يستفى بخلص الامام الذي قال لك يستفى به يعني رواية تاتمه يخلص مرة اخرى وهو صحيح وكذلك تكبيرات عيد الزواج الرجل ادرك ركعة ثانية مع الامام تكبيرات عيد الاولى هي كم تكبيرة؟ سبعة عدد تكبيرة التحريم وتكبيرة انتقال. لو كان فيها خمسة على تكبيرة الصيام. فرجل لم يدرك من صلاة العيد بالفرق الثانية يقوم يقضي يريد تخريج الخلاف القاعدة المذكورة على من فاتك على من فاتك ورقة من صلاة العيد من يخرج تفضل أدركنا الخمسة ففاتتنا السبعة يعني أول 30 لماذا مثلا يكمل الخمسة الثانية خمسة يعني الذي أدركناها إيش أولى وعلى الرواية تقضي يكمل إيش سبعة يكمل السبعة الجارة السابعة إذا سمت ببعض تكبيرات الجنازة ماذا يفعل؟ رجل خطرنا مصداقي بجوال الآن تكبيرات المسجد تكبيرات العيد رجل صلى جنازة جاء وصلى دخل تكبيرات الجنازة وتتكي تكبيرة وتكبيرتان ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ تفضل نريد التخريج قائلا ماذا يفعل؟ انا ادركت تكبيرتين مع الامام وفاتتني تكبيرتان ماذا اقرا في الذي ادركت وماذا اقرا فيما يفوتني فيما فاتني؟ انت مع اخينا جزاه الله خير على روايه 30 ليه الثالث اقرا فيها الفاتحه والرابع اقرا فيها اسرار ابراهيميه والذي جاتني على اول ايه؟ على تأتمه ما حالي على رواية تأتمه الذي يدركه اول ثلاثة الدرس الثالثة وهي الاولى المشرفة الي اقرأ الفاتحة وفي الثانية اقرأ السلام الراهبية وفي الثالثة ادعو رسم الميت فقال ادعو الميت هذا على رواية فات النوم رواية تقدم أبدا بالدعاء ثم الدعاء ثم لا يعقده بالفاتحة وبعد الفاتحة سلام الرحيمية وحتى على عمر الحنفية أول ما أبدأ بجلس الساعة ومن هذا الحديث يقول جلس الساعة في ثلاث جنازة والراجح من أقوال العلماء أنه لا يبدأ جلس الساعة في ثلاث جنازة ولكن هذا الحديث رحمه الله انه يقول بمشروعية دعاء الاستفتاح في ايش صلاة الجنازة وهو مذهب مرجوع وليس براجع لا في الجنازة لا استفتاح فيها هذا هو الراجع هذه المسألة وقع خلاف فيها بين الصحابة والتابعين على ما ذكر البغوي في كتابه شرح السنة الخلاف كلما على غلب خلاف بين الصحابة ليس الخلاف في من دونهم وهكذا ومن علامات الخلاف المستفاد لأن إن بقي الخلاف مستمرا بين المحققين من العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم الخلاف يكون مستفادا فهذا اختلاف المسألة فإذا من قال يسلم بتسليم الإمام ولا يقوم ويقضي وذكرنا قاعدة أما كل صلاة تحريمها التكبير تحريمها التكبير تدخل تحت عموم الصلاة وحديث الصلاة ولذا القول بما فاتك تقضي أو فأتمه قول لو يجب مع أن بعض العلم يقول هذه الحديث لما ذكرت تقضي وما ذكرت تقضي وغير صلاة الجنازة ولذا لا يشرع ليش بسياد بالتكبيرات وهذا قول من حد من النظر هذا قول من حد النظر قال به بعض الصحابة والتابعين أولا ثانيا قالوا ما هو سبب صلاة الجنازة وجود الميت كيف يسأل الميت هذا ماذا يفعل الميت لمن لقد يسأل الميت هذا هو المؤيد الثاني لقوله والمؤيد الثالث لقوله قالوا من المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في التكبيرات فلو ان النبي يتكلم يوم مره سمع ثمانيا او تسعا وانت تسمع اربعا فلتبدي ما تكون بالقضاء اذا من صار احداث المساله وضمائرها يقضي بايش؟ يقضي لعدم الاثنان ويقضي بايش؟ يقضي بالتسليم ضرورات ضربه التغييرات اللي بتكسر ضغوط الحسام لم تكن مهمه. هو الفرق ثم هنالك قول لبعض المالكيه غلوا في ذكر اعمال المعده تذكرون لما في الدرس الماضي او الذي قبله قلنا ان الدعاء مقول المعنى وذكرنا كلام الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان المراه لما تدعو في دعاء الاستغفار تقول الله لأنه كذلك قال في الدعاء المرأة في ايش؟ في الجنازة نقول ما نذكر لها ولا ما نذكر لها؟ لا نذكر لها. فلا بد من الجنازة كما قصر في الجنازة كلها كل جملة قائمة على المعنى. إذا قال من أبعد الشاعر صلى الله عليه وسلم في الجنازة قال أصلا الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هي المقدمات بين يدي الدعاء والصلاة صالة في صلاة الجنازة هي شفاعة هؤلاء العدد من ذكر عدد وذكر حال المصلين أليس كذلك؟ وإذا قال هي شفاعة وإذا قال من أدرك من تكلم الأولى والثانية رحمه الله يقول يبدأ بشكل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر الله اللهم ارحمه هكذا فلا يأتي بما فاته وتوقيت على الركعات اي تكبيرات توقيتي توقيت ما هو اسلم وارجح واحوط واعمال المعنى اذا ما يكون في الالفاظ بحسب بحسب ولا يكون في تغيير هيئه الصلاه ولا يكون في تغيير هيئه الصلاه فاذا القول بان يقدم ما فاته هو اسلم ونجعل ما صلينا مع الاله هو بصلاة الغائب وهذا الدعاء هو توجه بين العبد والله عز وجل فإذا لم رفع من الميت أنا أدعو الله تعالى لا أرحمه هذا أمر ليس مستنكر وهذا أمر له سبيل الشريعة أننا نصلي على إيه؟ نصلي على الغائب نصلي على الغائب نعم يقيس مرور الناس بين يديه نعم يحسب الانسان ان يكون فقيها فان صلى الانسان في زحمه حج وعمره وان علم نفسه انه مسبوق اختار مكان يستطاع يبرا الناس ما استطاع ويبرا بما ادرى ان يكون فقيها ان رايت الناس يغرون قلت انت يا اخي صنع ناس ما استطاع ومن الفقه ايضا ان لا يكون رسالة صلاة بعض الناس يصلي حتى لقاء ابراهيم يقف ويقرا ويطيل القراءة ليس على ذلك ليس هذا الامر بإطالة ان تؤثر الناس صلي على عجل ويكفي تريد ان تكون في الارض ما فقر خوفه واقف كما شئت واستعين بموضوع الاشياء في اماكنها والصلاة في مدرسه تعلم الناس دروس عجيبة فليس يستفيدون منها الفائدة التي بعدها محل التشبه في حق مدرسة الصلاة رجل أثر كان فراس فراسي زيادة أثر كان أنا فيها أثر كان أكثر مريد يقول في التشبه بناء على القاعدة من يخرج الجماعة تأذى نعم هذا نعم ما تفعل ولا رأي هذا ولا رأي أدركنا السلام كما علينا على الوجه ثم يصلي لك عواجه ثم يصلي لك عواجه فاجه أجل في الأولى ثم يجب أن يأتي وعلى الوجه ثم يصلي فعلى رواية قتله ما زال تسليم الإمام الجسم مرة وعلى رواية تأثيره يجلس يجلس مرة ثانية على رواية تأثيره يجلس مرة ثانية رواية أكثر من الجالسين في الركعة الثالثة قد أكثر من الجالسين في الركعة الثالثة هل يقع خلاف ولا يقع؟ لا يقع خلاف لا نجعل فسلوا من بلدك الخلاء ولي حال فلا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. الآن الجائزة التاسعة تقييم الرجعة الأولى على الثانية من السنة أن تكون الأولى أو الأولى الثانية، من تكون الأولى والثانية أو الأولى من الثالثة. الآن على رواية تقدير التي يكون يأتي بها تكون أطول من الأخيرة مع الأخطاء أطول هي التقدير ومهولة، وعلى رواية تقدير تكون أكثر تكون أكثر. ولماذا تكون الصورة تلك التسعة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في التنفيذ، هل يكون التنفيذ في الشراء لتركيز الأصعب؟ أم أن التنفيذ فقط هو أم أن التنفيذ فقط في الشورى واحدة؟ الراجع الثاني أو الثاني ليس قوي الأول، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما سمى خلفه ابن عباس فتح بالبقرة ثم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران، فتح النبي بالبقرة ثم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران، فلا حرج على المصلي إن قرأ من سورة من القرآن فتح الأولى ثم قرأ من سورة الثانية قبلها. قال رجل من المشية وقال عند الحنابلة فلما بشى تحية التوفيق مكروه أن انتقع القراءة على خلاف تأثير الإسحاق بغض النظر على السواق، فلو إن كان فترة طرح من النساء فاسألوا لك إذا قرأ من النساء فاسألوا من الثانية هل تنفيذ مكروه عند من عند الشافعية عند غيرها ليس بمكروه، وإذا التنفيذ المكروه اعتبر فتدعى منه لأن أواخر من القراءة وأن تقرأ في فتحة ثانية وأوائل القراءة أو من أواخر قبلها فهذا التنفيذ يكون مكروها. واستدل المالكية بحديث أخذ الذي كان يقرأ بإخلاص، كان يصلي ويقرأ بشكل إخلاص دائما، ففي رواية كان يقرأ بالإخلاص بعد الفاتحة بعد ما توصل القراءة كان يقرأ بالإخلاص إيه؟ قبل ما توصل من القرآن، فإن كان يقرأ قبل فبلا شك أنه ما يقرأ بعدها ما توصل من سورة القرآن قبلها، لأنه قطعا ما سمح يسمع القرآن من الخلق والناس، فحصل التنفيذ من غير الكراهة، وحصلت هذه السورة كسورة السورة التي وقع فيها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء ثم رجوعه إلى آل عمران، فهذا هو القول. وعلى هذا يقال نريد الآن توجيه المسألة والخلاف فيها في القراءة، من يوجهني المسألة؟ وعلى السؤال الرابع طبعا عند ذلك انها الرفعه الاولى قرا سوره من القران ثم قام وكان مسبوقا برفعه، هل الرفعه التي تشرب فيها ما تيسر من القران على ذلك اتم الاصل عند الشافعيه ان يقرا سوره من هذه الرفعه بمعنى انها متاخره عن ينبغي ان يقرا من القران من سوره دعاء داء السوره التي كان قد قرا بها على روايه ائمه، وعلى روايه محدود ينبغي ان يقرا من سوره قبل السوره التي كان قد قرا بها على روايه محدود يقرا قبل ما بعد قبل، وعلى روايه ائمه يقرا بعد. وكذلك رفع اليدين في عند القيام الثالثة، رفع اليدين عند القيام الثالثة. طيب هذه القاعدة الأولى وهذه هي ثمارها، ونأتي الآن إلى رفع اليدين الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الترمذي، كان يقام الثالثة رفع يديه رفع يديه احيانا، هذا الرفع من يوجهه على الروايتين وهي تقضي لا تأتي الموت. من يأتي الوعي لا تقضي لا تأتي الموت. لهذا كان الآخر. أنت أكون من الثلاثية والآخرية. هذا يعني كذا. لما قال على رواية ثم يرجع بعد الأولى. ثم يرجع بعد الأولى. ثم يرجع. على رواية ثم على رواية ثم. ثم هو أبو سعيد. ثم يرجع ثم. على سبيل المثال. يريد أن يرجع. أنت كذا تقول. لما جئت بالصلاة الثانية. هل يسوع عن هذه القاعدة؟ من باب التأمين يروى الناس بل يروى عليه عمر كما في المدونة الكبرى أن مذهب ابن عمر أن ابن نافع القضاء وليس الإثم وإن بعض المالكة يصرفون بين الأقوال والأفعال فيجعلون الأقوال من باب يجعلون الأقوال من باب القضاء والأفعال من باب الأثمان فالصلاة أليس الأفعال وأقوال أليس الأفعال وأقوال فيجعلون الأقوال والأفعال يفرق بين ذلك يفرق بين الأقوال والأفعال فيجعل الأقوال من باب الأثمان والأفعال من باب الأقوال من باب القضاء والأفعال من باب الأثمان وكل المسائل التي قد تتفرع على هذه القاعدة مثل الاختراش والتوابس أيضا مثل الاختراش والتوابس فهذا ما لم يذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه من يذكر لي تحصيل الاختراش والخلاف في القاعدة من يذكر لي ذلك الحديث انما جاء الامام يسمى به انما جاء الامام يسمى به ليس على اطلاقه هذا الذي اراه الصواب فاذا النبي اختله بقوله اذا قرات انفقوا واذا ترفعوا بغير فاجبروا هكذا ليس على اطلاقه لكن يستفاد مما ذكر لو ان مسبوقا نصح اماما وهو لم يخرج عن ما ذكرناه آنفا فليس المسلوم من المسلوم أن يتوقف أن يتوقف لكي يتمنى متوري الحق إن كانت وجهه لا يتحقه ويقول هو سيبقه ويقول قدره بالنبي صلى الله عليه وسلم أكيد حاصل لكن الآن هل يريد أن يخلع هذه المسألة فإذا كانت ميلة علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة ما فعل هذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا في صلاته وإن كان يخيرا يتعلم الجهل كثير عن والامر قائم على تغليب القاعده وقائم على اعمال الامور انما الامام يصلى دائما ولا معنى الاجتماع. انا لا ارى ان بعد الاجتماع ان الامام اذا خلق السنه وخالفه في هيئه واستعير مقوله لعلي اخرجها النسائي في الحج قال انا ترك سنه نبينا بفعل اعرابي بوار على عاطفين سنة النبي وهي التي ينبغي ان يكون فيها وهذه المساله لها ديون ونظري بحكم والمتابعه الان لو تحدثنا بفضل لسنا بفضل هذه المساله. نعم نبقى في القاعده نريد القاعده. نعم نعم يقول ايش؟ نعم يا هاي لا يلزم من وجود نوع عتبة او ظلمة ان لا تكون نهارية لا يلزم لان النهار يرجع من صدر الفجر ولا تكون ظلمة. هذا امر ان العتبتين في مغرب العشاء فهي المغرب لما العشاء والعرب قد تتسمي وانك تجن كذلك كتابا ويجن الجنتين وقد تظلم المذكر المؤنث ويقولون لك ان القمرين ويريدون ايش؟ قمر الشمس هكذا وهذا امر معروف للعرب. فالذي ذكرت لا يشوش على كون الصلاه نهاريا لا تفجر قطعا نهاريا وليس ثورية. نعم. يكبر أربع تكبيرات على كل الأخوان. نعم. أجيهم على الأخوان في المسألة. قوله هذا الكلام العام ان النبي قرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم رجع الى العمران من الشخصية له الكلام فلا قصر ايهما ان نحتاج من القرآن هكذا رجل هكذا رجل وهكذا رجل وهذا ترتيب توقيت نعم ترتيب القرآن توقيت لكن مع هذا الترتيب التوقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآة قرأ رجل قرأ كره النساء ثم رجع الى العمران هذا اصلا هذا أكثر أنا يحمل عبد هذا الرجال. نعم إذا تغفت الركوع فهمت عليه ولا تغفت عليه المسألة والمسألة مذكورة في كتب من فقه المطولات والآن خرجنا عن القاعدة ونعود للقاعدة الثانية بعد هذه الجزئية. يقول إن كان الإمام يصلي بركوعين فقط قد ورد في تحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ركوعات ورد لقول ان الامام يصلي بركوعين فان كان يصلي ركعه ثلاثه ما ورد عن فتاته واحد فيدركه في السنه ركعه. واما ان كان يركع ركوعين فهذا ركوع متقصد ومقصود ولذا من فاته الاول وادرك الثاني ياتي بركعه على ارجح الاقوال يأتي بركعة كاملة على وجه الأقوال. وهذا الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في يومه ونقله عن أحمد وكان يكفي بهذا الشيخ بعلم الباز رحمه الله. وتعرضنا للمسألة في درسنا عن كشوف الكتب في هذا المجلس.